بس تصدق لايق عليك اللوك الجديد ده، شعرك والتاتو، جو جديد خالص. انت لسه نفسك تمثل؟ يا شريف، فاكر المدرسة؟ فاكر رانيا وشيرين ولا البت لينا اللبنانية؟ رمقني لكسر من الثانية، رعشة مترددة مرت بجانب فمه ثم هربت مع عيني. شريف، انت عارف احنا فين؟ ببحة لم تكن فيه وعينين متحجرتين أجاب: ملح. نعم، عاوز ملح؟ ملح كتير في الأكل. ليه يا شريف الملح؟ ماشي هوصيلك. شريف، انت عارف انت هنا ليه؟ هرب بنظره ناحية الحائط فاستدركته. شريف، بص لي، في حاجة مضايقك في الحيطة؟ تحب تقعد في مكان تاني؟ رماني بنظرة جوفاء فعجلته. ايه اللي حصل؟ مكتوب في الورق كلام غريب انا مش مصدقه. الكلام ده صح يا شريف؟ كالأصم لم يبدي ردة فعل. بحثت في جسده عن إيماءة إيجاب أو سلب فلم أجده. ظهره محني ويداه مسترخيتان في وضع منفتح صادق، وسبابته بهدوء ترسم دوائر في الفراغ. شريف، أنت موقفك صعب. لو كان في حد هيساعدك في اللي انت فيه ده يبقى أنا. مفيش مرض اسمه اللي ما بيتكلمش. أنت دكتور وعارف. اللجنة هتتبعك من أول بكرة 3 أسابيع، صدقني، ولو مكانك تتكلم معايا أنا الأول. لم يبعد نظره عن الحائط، فقمت إلى مكتبي. طقطقت أصابعي قرب أذنيه وأنا ألتف من ورائه. شريف، فوق معايا شوية، الله يبارك لك. جفناه حتى لم يرمشا. لما جلست التفت ليدي والقلم فيها. قطعت ورقة من أجندة ونولتها له. لو مش عاوز تتكلم اكتب، ارسم. لوحت بالقلم لحظات قبل أن يلتقطه بتردد. نظر للورقة كشاعر ينتظر وحيا تأخر. دقيقة بدت ساعة لم أرد مقاطعته فيها قبل أن يتحرك وحده وبيد مرتعشة كتب 11 رقما ثم توقف. برفق سحبت الورقة من أمامه ودققت في الأرقام: 4011002019. ده تليفون مين؟ بس في رقم زيادة. أمسكت القلم وطمست رقم 4 فهز رأسه نفيا، فكتبت رقم 4 ثانية. إيه الأربعة اللي في الأول دي؟ اتصالات الرقم ده ولا محافظة؟ لم أتلقى ردا، فرفعت عيني إليه. كان واضعا إصبعه الوسطى في حلقه قبل أن أعي ما يفعل. قام بغتة وأسقط كرسيه، أمسك بمعدته وقفز إلى الركن منحنيا. أفقت من المفاجأة ولحقت به. أصدر حشرجة جافة قبل أن تندفع السوائل من فمه بسعال عنيف. أفرغ جوفه وكاد يخرج معدته. تفديت تقيؤه بالكاد وسندته حتى انتهى وخمد. استلقى على الأرض شاخصا لا يكاد يلتقط أنفاسه. صرخت فسمعني ممرض عابر، عاونني على حمله إلى الحمام وتركنا المياه تغسله قبل أن نودعه سريره في العنبر. تبعته يتكوم على نفسه في وضع جنين حتى غفى، فرجعت إلى غرفتي التي عبقت برائحة القيء. فتحت نافذة للتهوية ولففت سيجارة نسيت أن أشعلها، ثم فتحت الملف الطبي المطلوب مني ملء خاناته بتفاصيل جلستي مع شريف. انطباعي وتكهناتي. تجلط حبر القلم وحشرت الكلمات. نقرت المكتب بأصابعي مستحضرا تركيزا هاربا حتى استقررت. Time disorientation, flat affect, weak insight and concentration, possibility of audiovisual hallucination, check for chest, gastrointestinal and nerve diseases, and X-ray. التشخيص هو ارتباك في الإحساس بالزمن، مشاعر الوجه مسطحة، إدراك وتركيز ضعيفان، احتمالية وجود هلوسة سمعية وبصرية، مطلوب كشف صدر وباطني وأعصاب زائد أشعة X. أغلقت الملف الطبي وسحبت الملف الجنائي تحت ذراعي. تمشيت في الطرقات حتى توقفت أمام غرفة يجلس فيها موظف إداري، بجانبه مكنة مستندات. التقطت رقم خطه الداخلي المدون على تليفون بجانبه وأنا أحييه. أعلم أن نسخ الملف الجنائي ممنوع، لكن استدعاء موظف إلى مبنى الإدارة ليس ممنوعاً، خاصة إذا آمن أن مكتب المدير هو الذي يطلبه. رحلة لأقصى شرق المستشفى على مسافة نصف ساعة ذهاباً وإياباً. ترك الشاب مكتبه ورحل، فأغلقت الباب على نفسي وصنعت من الملف نسخة قبل أن أعيده لشؤون المتهمين. دسست الأوراق في حقيبة الجلدية ورحلت. فتلك الليلة كان علي البحث بين 3 سنتيمترات من الورق عن بداية طريق. وجبة دجاج مشوي ستغضب قولوني، زائد سلطة خضراء غير مغسولة جيدا غنية بميكروب السالمونيلا، علبة بيرة مايستر ماكس مثلجة 500 مليلتر ستصرعني تجشؤا، وبعض الترمس المملح، وثلاث سجائر تبغ جولدن فيرجينيا فلتر 8 مليلتر رفعت الدوبامين في رأسي إلى مستوياته المعتادة. جلست أمام الملف المضخم في صالة شقتي، وبجانبي ورقة أدون فيها المعلومات وأضيف إليها تكهناتي بين الأقواس. حين فتحت الشقة عثر على شريف في ركن الغرفة التي ألقيت منها المجن عليها، شرايين يسراه مقطعة بأربعة جروح ترددية، جروح قطعية سطحية متوازية تشير إلى التردد في تنفيذ الانتحار. نقل إلى المستشفى في حالة سيئة، ولما أفاق ظل صامتا ليومين قبل أن ينتزع منه الكلمات للتحقيق. جاءت أقواله متضاربة لا تحمل منطقا ثابتا. قال إنه لم يمس زوجته، ثم قال إنه دفعها، ثم أنكر معرفته بالحادث من أصله قبل أن يجزم بأن شخصا آخر قد فعلها، وأنه جاء متأخرا ولم يتحمل فقرر الانتحار. أعراض السخيزوفرينيا تعلن عن نفسها، سخيزوفرينيا بمعنى الفصام. تبين من عينات البول في الزجاجات البلاستيكية المنتشرة بجانب حائط الغرفة التي ألقيت منها الضحية أنها تخص المتهم. يبدو أنه أقام لفترة فيها ولم يغادرها. بالكشف على المجنية عليها ثبت وجود كدمات وسحاجات بنفسجية في مناطق متفرقة من الظهر والفخذ بأطوال وأعماق مختلفة، تشير تطوراتها الالتئامية إلى كونها جائزة الحدوث ما بين 10 أيام قبل الوفاة، كما تبين حدوث قطع دائري مشرذم قطر 5 سنتيمتر أعلى الفخذ اليسرى، يشير تطوره الالتئامي إلى كونه جائز الحدوث ما بين 10 أيام نتيجة سلخ الجلد بآلة حادة. وبالكشف على المجن عليها تبين حدوث اعتداء جنسي يرجع لساعات قبل الوفاة أحدث تهتكا حادا بمنطقة المهبل والعجان ونزيفا أدى للإجهاض. وبفحص الرحم تبين أن عمر الجنين من 7 إلى 8 أسابيع تقريبا. لم يتم العثور على بقايا جلدية تحت أظافر المجن عليها ناتجة عن مقاومة أو تفيد حدوث التحام جسدي مع الجاني، كما تم العثور على بقايا سائل منوي اتضح بالتحليل أنها تخص الزوج. قاطعت قراءتي رنة المحمول برقم غير مسجل. ألو يحيى، تلك الألو، مين معايا؟ أنا لبنى. تعرقت فروة رأسي وخفق قلبي، فمشيت خطوتين ورجعتهما حين قطعت صمتي. مش فاكرني؟ أفقت من ذهولي فسلكت زوري بكحة. لا طبعا فاكرك، بكلمك في وقت مش مناسب خالص. أنا جبت رقمك من أختك، هزقتني ساعة عشان ما كلمتهاش من زمان. إزيك يا لبنى؟ أكيد أنت أكتر واحد ممكن يكون متخيل حالتي النفسية دلوقتي عاملة إزاي. يحيى أنا محتاجة أقابلك في أقرب وقت، لو ممكن بكرة. بكرة؟ مش فاضي؟ لا لا ماشي، فين؟ سيكويا اللي في شارع أبو الفداء. الساعة 8 كويس؟ الساعة 8. أغلقت التليفون وارتميت فوق الكنبة دمية خشبية منحلة الخيوط. تيبست دقائق أتأمل رقمها على الشاشة. قرأته 30 مرة حتى حفظته. بعد سيجارة وزجاجة ودورتين حول نفسي، اتجهت إلى غرفة النوم وفتحت الدولاب. من بين الملابس سحبت الصندوق الكرتوني وجلست على السرير. أزحت عدة ألبومات معتقلة منذ زمن بشريط لاصق، والتقطت واحدا أخيرا يرقد في القاع، ألبوم يرجع لفترة التسعينيات. الصور فيه تكدست بلا ترتيب زمني، أغلبها لقطات لشلة الكلية في نزهات القاهرة وعلى شواطئ الإسكندرية. قلبت الصفحات سريعا قبل أن أتوقف أمام صورة لي في فرح وبجانبي شري يضع يده على كتفي متورد الوجه يضحك من قلبه ويتأبط في ذراعه أخته. شفاه رقيقة رسمت بحرفة، عينان فيهما تساؤل لا إجابة له، وشعر كستنائي يموج قرب كتفيها في طاعة عمياء. أزلت الغلاف الشفاف وجذبت الصورة برفق متجنبا تمزيقها. وجدت على الظهر كلمات كتبتها يوما: أنا وشريف ولبنى في فرح حاتم رفعت في 21 من أبريل عام 1998. أخذت الصورة وخرجت. في طريقي للصالة مررت بالحمام، نظرت لنفسي في مرآته ثم للصورة. 14 عاما تفصلني عن ذلك الشخص. لو قابلتني صدفة لن أعرفني. قررت تخفيف لحيتي قليلا بالطبع بما لا يسمح لمايا بالاعتراض، فالخربشة تعني الكثير لبشرتها الملساء. وضعت الصورة على الرف الزجاجي ثم فتحت دولاب المرآة وسحبت مقصا. ذبحت خصلة تابعتها تسقط على جدار الحوض قبل أن أبدأ في التشذيب يمينا ويسارا حتى بدت لحيتي كغابة دهستها الأفيال، فلتذهب مايا للجحيم مؤقتا. وضعت الصابون على ذقني واستللت موسا نصف ساعة وأصبحت حليقا. ذقن فاتحة لم ترى شمسا منذ أمد، وكمية لا بأس بها من الجروح والخربشات. ستظن صفاء أنني قد انصعت لرغبتها، لا بأس، إرضاء أنوثة مديرة متأخرة لن يضير شيئا. تركت أفكاري في الحوض وخرجت لأجلس أمام الملف. عضقت في صورة الشريف على الفيش الجنائي ممسكا أمام صدره بلوحة سوداء فيها أرقام. تذكرت الأرقام التي كتبها صباحا. بحثت في جيوبي حتى عثرت عليها. سحبت تليفوني وطلبت 40110200019، الرقم الذي طلبته غير صحيح. نرجو التأكد من الرقم وإعادة المحاولة. شريف لم يكتب الرقم الصحيح، اختلط عليه الأمر، أو ربما لم يكن يكتب رقم تليفون. كان ذلك تساؤلا من بين ألف سينازعوني حتى الصباح. في اليوم التالي وبمجرد دخولي من بوابة المستشفى أسرعت الخطى محاولا تفادي نعيما يا دكتور التي انهالت علي من كل صوب كأني امرأة زانية يجرسونها قبل أن ترجم. قربت بين حلاقة الشعر وكلمة نعيما سيظل لغزا لا حل له. لما وصلت 8 غرب ناديت محسن وأنا أنقب في حقيبتي عن تبغي. وجدت حفنة بالكاد تكفي سيجارتين، دسست واحدة بين شفتي حين دخل. صباح الفل يا دكتور. نعيما أجيب فطار؟ ناولته نقودا. اطلع على On The Run اللي في بنزينة موبايل، هات لي كيس دخان زيدة وربع بني غامق، اعمل لي كوباية على الريحة. قل لي شريف الكردي أخبره إيه امبارح؟ التحاليل أهي جنب ملفه. كل ساعتين يحط صباعه في بقه ويستفرغ. قلبت أوراق التحاليل سريعا، لم تعثر عيناي على خلل إلا في صورة الدم، نقص واضح في الصوديوم، سيتولى أمره فوار مكمل والتهاب في العينين نتيجة زيادة في الضغط وأنيميا. تكلم معاك يا محسن؟ هو قليل الكلام، حاولت ألغيه، أجيب له حاجة من برة، مفيش. طول الوقت متنح في الحيطة ويستفرغ. خلاص يا محسن عرفتني، الله يحرقك، رأيك إيه؟ لا صعبة شوية، دكتور نفسية يجيلنا 8 غرب، لو مش عيان يبقى سبكها قوي. بياكل؟ بينقر كم حاجة ويسيب باقي الوجبة زي ما هي وبعدين يستفرغ. حاول تضغط عليه ياكل عشان عنده نقص في الأملاح، وهتهولي قبل ما تخرج. اتجه محسن مع عسكري للباب الحديدي للعنبر، فدلفت غرفة المتابعة أراقب سلوكه حين صاح العسكري مناديا من خلف الحديد: شريف، شريف الكردي. لم يتلقى إجابة. شريف كان جالسا على سريره ساكنا يحدق في ركن خال، نودي اسمه ثالثة ولم يتحرك، فدخلا العنبر يتخللان المتهمين حتى وصلا أمامه. انت أطرش؟ أنا مش ندهت اسمك؟ التفت شريف إلى العسكري بنظرة جعلته يعيد التفكير فيما قال حين عجله محسن ملطفا: دكتور يحيى عوزك. قام شريف ومشى بينهما وسط نظرات المرضى المتربصة حتى خرجوا. فرجعت مكتبي ثوان وسمعت الطرقات قبل أن يجلسه محسن أمامي. لم يبدو أفضل من أمس، عينان هاربتان تجاه الحائط ووجه أكثر شحوبا. إزيك النهاردة؟ فطرت؟ بصمت رمق ذقني فاستطردت محاولا الحفاظ على التواصل الهزيل: بتشوكني، الجو بقى حر والتكييف في البيت عطلان بقاله سنة والتوكيل قفل. عارف امبارح بدور في الدولاب لقيت صورة قديمة، أخرجتها من جيبي ووضعتها أمام عيني، حدق فيها طويلا: شفت كنت تخينة ازاي؟ انت برضو تغيرت كتير يا شريف. بالمناسبة لبنى كلمتني امبارح، هقابلها النهاردة عشان أطمنها عليك، مش عاوز منها حاجة؟ لم يطرف له جف. انتظرت منه انطباعا بالانفتاح، رعشة استنكار في الوجه، لا شيء، طوبة حمراء مثبتة في جدار. انت شوية وهتقعد مع اللجنة، اديني فرصة اسمع منك حاجة قبل ما تقابلهم. بصعوبة نزع شريف عينيه من الركن ونظر لي، شعرت أنه يتخلل مسام وجهي. أنا ما قتلتش. جميل، مين اللي قتل؟ هو. هو مين؟ استغرق ثواني ليجيبني. اللي قاعد جنبك دلوقتي. التفت إلى يساري حيث أشار. هو في حد تاني معانا في الأوضة؟ رمقني بغضب لإنكار ما يدعي وجوده. فتصديق المريض ضلالات مرضه جزء لا يتجزأ من الأعراض. أنا بس مش شايف حد. حدق شريف في وجهي بعيني تمثال فرعوني زجاجية. أنت سامع صوته دلوقتي؟ سألته. شريف، أنت دكتور، خلي عندك وعي بالحالة بتاعتك. تفتكر لجنة دكاترة عقر هتصدق بسهولة دكتور حافظ الأعراض؟ خليك منطقي. لم ينبس بكلمة. أحتاج لبداية جديدة. طب ممكن توصفه لي؟ بدأ يرسم بإبهامه الدوائر ثم انسحبت عيناه إلى الركن فحاصرته. طب هو قتل بسمة إزاي؟ صمت للحظات قبل أن يسفر. أنا عاوز أمشي. جاوب سؤالي. احتد شريف. عاوز أمشي. هتمشي بس اهدى. اهدى يا شريف. حاولت تغيير الموضوع تخفيفا. الرقم اللي كتبته امبارح ده تليفون؟ لم يبدي شريف تعبيرا فسألته. حساب في بنك، فيزا، انت محتاج فلوس؟ فتحت الدرج واخرجت اوراق اختبار روتشاخ، 10 ورقات بيضاء تتوسطهم بقع حبر متماثلة النصفين كصورة في مرآة تصنع أشكالا عشوائية يسقط عليها المريض حين يصفها انعكاسا لما في نفسه. شريف، الشكل ده بيفكرك بإيه؟ بصعوبة انتزع عينيه عن الحائط، نظر للورقة ثواني بدت دهرا لما لم يرمش بجفنيه، فعرضت عليه الورقة الثانية، لم يتكلم. الثالثة، الخامسة، السابعة، في التاسعة حرك شفتيه ببطء. بحر، بحر. البحر كان أبعد وصف لما في الورقة، البقعة كانت أقرب لوجه حصان. لم يجبني، فمررت الصورة العاشرة. لم تكن بقعة حبر، كانت صورة زوجته، جسدها المزروع تحت البرج مسقيا بدمائها. كنت أحتاج لاستفزازه ومراقبة رد فعله حين يتعرض لصدمة. نظر للصورة بروح صنم جاهلي، عيناه مستقرتان لا تشوبهما اختلاجا. لو كان رأى مجلة أطفال فيها صورة جثة ميكي ماوس مقتولا لنضح وجهه بتعبير. شريف شريف، لم يخرجه ندائي من موته. طقطقت أصابعي وربت على كتفه، ثم جلست القرفصاء أمام كرسيه. شريف، تهمتك فيها إعدام، مدرك ده؟ رمقني بنظرة جوفاء لم أقرأ منها أي علامة. شريف، بيني وبينك كده حصل خيانة، بسمة كانت على علاقة بحد. ابتسم، أنا مش فاهم أنت بتضحك على إيه. الشخص اللي قتلها تقدر ترسمه؟ لم أمهله وقتا للتفكير، قربت الورقة منه ودسست القلم بين أصابعه. ارسم يا شريف أي حاجة. لم يرسم، كتب 4011002009. لم أتمالك نفسي غيظا. شريف، مش كلام ده، أنت كده بتعجزني. كان ذلك حين انفتح الباب بغتة. سامح كان واقفا بدون أن يتكلم، أشار لي أن أتبعه فخرجت وراءه. نعيما، فين ملف الحالة اللي معك؟ في مشكلة؟ ناولني سامح ملفا كان في يده. استلم أنت الملف ده وسيب لي الكيس دي أقرا بسرعة عشان أزبط لو في حاجة ناقصة قبل ما تيجي اللجنة. ناقصة إيه؟ أنت بتهرج؟ مش هينفع، شريف هيفضل معايا. ومالك قفش كده ليه؟ اللجنة دلوقتي بتطلب طريقة معينة في العرض أنت ما تعرفهاش. قومت رغبة ملحة في لكمه. أنا درست الكيس وعاوز أركز معاه وهعرف أعرض. بدأ يرتاح لي ويتكلم، مش عاوز أشتته. رمقني سامح لثوان قبل أن تعتلي وجهه ابتسامة شك، فعجلته. اللجنة هتقعد مع 3 تانيين النهاردة، شمعنا الكيس دي؟ أنت لسه راجع ودي كيس تقيل عليك. اللجنة وصلت، كان أعضاء اللجنة قد ظهروا وراءه في آخر الطرقة، 3 أطباء قادرون على غربلة هولاكو لو جلس بين أيديهم. حيونا قبل أن يسأل أقدمهم عن الطبيب المتابع، اصطحبتهم إلى الداخل وأغلقت الباب في وجه سامح. جلس أعضاء اللجنة كالقضاة خلف مكتبين عارضين، وشريف على كرسي في مواجهتهم. أولهم انشغل بقراءة الملف الطبي، والثاني طالع الملف الجنائي، والثالث كان الدكتور كيلاني كبير اللجنة وأقدم الأطباء. أشار لي فاقتربت. الحمد لله على السلامة يا يحيى. الله يسلمك يا دكتور. هنبقى نقعد مع بعض عشان تطمني عليك. إيه أخبار الكيس؟ شفتي إيه؟ أوديو فيجوال هالوسينيشن و OCD. بنتكلم في شيز واضح، ما تستعجلش. تعمدوا ترك شريف 5 دقائق من الانتظار المدروس تكسيرا للأعصاب. سحبت كرسيا وجلست على مسافة تسمح لي برؤية ملامحه إذا تكلم. مرتاح في القعدة؟ لم يعره شريف أدنى اهتمام، فأردف الدكتور كيلاني. بص يا ابني، من أولها كده، احنا مش وكلاء نيابة وده مش تحقيق، وانت بتسمع كويس، فرد عشان نقدر نساعدك. نجحت الكلمات في تحويل رأس شريف ناحية الطبيب. اسمك ايه؟ بشخوص لم يجبه، هز الرجل رأسه وتجاوز السؤال. سنك؟ ابتسم دكتور كيلاني. ماشي، تشتغل ايه يا شريف؟ تاجر بغال، عجله الطبيب الثاني. يا ابني عب كده، احترم نفسك ورد صح، احنا مش بنسألك عشان مش عارفين. اترفدت ليه من المستشفى يا دكتور؟ تبعت ملامحه، لم يبدي استياء من كلمة الرفض. بيقولوا انك قتلت مراتك، الكلام ده صح؟ مال شريف برأسه لليمين ولم يجب. امال مين اللي قتل؟ التفت شريف ونظر لي قبل ان يستقر بعينيه في الركن. لم يمهله الطبيب الثالث. أنت عاوز ترمي على أي نوع من أنواع التشيز؟ بارانويد مثلاً؟ عرفنا عشان نساعدك. لم يتغير وجه شريف فأردف الطبيب. طيب، إحنا كم واحد في الأوضة يا شريف؟ طقطق الطبيب أصابعه جذباً للانتباه. شريف، خليك معايا. تنقلت عينا شريف بين أعضاء اللجنة قبل أن يجيب. 6. ممكن تعدهم لي؟ رجع بنظره للحائط فعجله الطبيب الثاني. يا ابني، الدكتور كيلاني بكلمك. عدلنا الموجودين. مر شريف بعينيه على الثلاثة ثم نظر لي قبل أن يمر بالركن الخالي ويحسم أمره. 6. سأله الكيلاني، إحنا 3 ودكتور يحيى وإنت نبقى 5، جبت منين السادس بقى؟ نقل شريف نظره بين الركن والدكتور الكيلاني. واسمه إيه بقى الأخ اللي إحنا مش شايفينه ده؟ عاد شريف للركن فرجع الطبيب بظهره إلى الكرسي. ده شغل تمثيل وفاشل كمان، إيه يا دكتور؟ عيب، طب ادرس حتى الحالة كويس. رعشة غضب لمحتها في رفعة أنف أخذت لحظة قبل أن يحني شريف رأسه في الأرض ويقوم بهدوء ليسحب القلم من يد الطبيب ويرسم على الحائط متتاليات 4-1-1-0-0-2-0-0-1-9 بخط رديء. انت يا ابني اقعد اقعد، يا يحيى اقعده، انته ممرض. لم يعره شريف انتباها، اخذ يكتب ارقامه ذاتها بشكل ميكانيكي يكررها كمن ينوي تغيير اللون الحائط. قمت اليه لاثنيه برفق فوجدته متيبسا كسيخ حديدي في خرسانة. جذبت ذراعه فوكزني بكوعه في صدري، شعرت بألم رهيب فتحاملت ونديت محسن ثوان، وجاء شاهرا حقنة هالدول مهدئ نستعمله في حالات الهياج، تركها في كفي وانقض على شريف اعتصارا وتثبيتا. فرشقت الحقنة في ذراعه، أفرغت محتواها فبدأ يرتخي نسبيا بعد ثوان، ثم انطفأ كماكينة فقدت مصدر طاقتها قبل أن يسحبه محسن للخارج. رمقني الدكتور كيلاني وهز رأسه مبتسما. دي هتبقى حالة الموسم، قالها ثم انهمك في كتابة ملاحظاته، فسحبت كرسيا وجلست بجانبه. إيه رأي حضرتك؟ هيتعبنا، واحد زي ده سهل جدا يختلق أعراض، بس مين ما بيقعش؟ أنا مش بقول إنه السايكياتريست مستحيل يمرض، بس ياما شفنا العيب. تشيز، الفصام أقرب تشخيص طبعا. عامة أكد على التمريض يتبعه وحاول تشوف سبب رفضه من المستشفى واتك عليه شوية، استفزه، عاوز أشوف نرفزته هتطلع إيه لغاية ما أقعد معاه تاني. المهم أخبارك إيه؟ تمام، هستناك في مكتبي نشرب شاي ونتكلم براحتنا. هات اللي بعده. هممت بنداء النزيل التالي حين استوقفني الدكتور كيلاني. شريف ده دفعة 99، مش دي دفعتك يا يحيى؟ انت تعرفه؟ دفعتي كانت اكتر من 1500 يا دكتور. ما علينا، هات اللي بعده. خرير المياه الساخنة فوق اذني عزلني عن العالم. تخللت بأصابع فروة رأسي أحرثها خدرا واسترخاء. أنهيت حمامي قصرا ووقفت أمام المرآة أمسح بخارها أسفل عيني، بدا متفحما وشفتاي متشققتان كأرض بور. رششت مزيل عرق تحت أبطي ونتفت من مقدمة رأسي شعرة بيضاء تعمدت بوقاحة جذب الانتباه عن باقي زميلاتها في غرفتي. أزلت السلوفان عن قميص جديد مقاس لارج بدلا من إكس لارج الذي ودعته تدريجيا على مدار 5 سنوات. ارتديت بنطلوني وتجرعت نصف زجاجة بيرة فقط حفاظا على ثبات الانفعال، حين وقعت عيناي على كمبيوتري العتيق فتذكرت أرقام شري قد أجد حلا على الشبكة. انتظرت حتى أتم الويندوز ديباجته المملة قبل أن أضرب الأرقام على صفحة جوجل. ثوان وأتتني النتائج بأرقام شحنات تصدير وشحن وموقع وحيد في إنجلترا يبيع الحشيش والماريجوانا بشكل مؤمن عن طريق كارت الفيزا. سجلت الموقع احتياطيا عملا بنظرية تنوع مصادر السلاح، ثم فصلت سلك الكمبيوتر كما تفصل الكهرباء عن المكواة، وانطلقت إلى الزمالك. في نهاية شارع أبو الفدا دلفت المطعم. الجو كان شرقيا دافئا. اخترت منضدة متطرفة قرب النيل وجلست. طلبت إسبريسو دوبل وبدأت لا إراديا في ممارسة هوايتي، كما أعشق لغة الجسد حين يتعلق الأمر برجل وامرأة يجلسان في مطعم. بطولة عالم في المراوغة، وزن ثقيل. تلك الجالسة التي تضع يديها أسفل ذقنها وتميل برأسها تنصت لهراء الجالس أمامها بشغف وانبهار، إلا أن السفيه يكذب فيما يحكيه. كتفه اليسرى ترتفع لا إراديا كل 10 ثوان لينكر ويستغيث مما يختلقه فص مخه الأيمن المسؤول عن طمس الحقائق واستبدالها ببطولاته الزائفة. أما تلك التي تضم ذراعيها أمام صدرها وتضع حقيبة يدها بينها وبينه تصنع حائلا يمنعه من اقتحامها، رافضة لما يقول، كما أن ساقيها تميل نحو مخرج المطعم تنوي الهرب وستنتهز فرصة رغم أنه صادق. فراحة يديه مبسوطتان أمامه وقامته منحنية تجاهها رغبة في خطب ودها. بعد 4 أشهر ستهجره طبقا لنظريتي: حب البنت تسيبك، سيب البنت تحبك. وذلك الجالس وحيدا يراقب من حوله في حذر قبل أن يميل ميلا بطيئا إلى اليسار، إنه فقط يطلق ريحا. وتلك القادمة من بعيد ساقاها متناسقة ملفوفة في الجينز الأزرق وكعبها العالي طاغي النغمة، جذابة بالنسبة لأم تمسك في يدها ملاكا صغيرا، ملاك يشبه إلى حد الجنون لبنى. بحثت بعينيها بين الجالسين حتى لاقتني، فاضطربت خطوتها لحظة، لفت خصلة بأناميلها وضعتها خلف أذنها محاولة بث الثقة في دقات كعبها على الأرض. اقتربت. البلوزة البنفسجية أضفت الكثير لبشرة النسكافيه الفاتحة، والحزام فوقها أحاط خصرا لم يتغير. اقتربت. عنقها الطويل تزينه السلسلة، الفراشة الزرقاء التي لم تخلعها يوما منذ هديتها بها. اقتربت. حواجبها السميكة وشفاه الكريز والرموش تخفي توترا في عينين يانعتين أطفأهما حزن، شاحبة مرهقة رغم تفاوضها مع الميك أب. قمت مادا يدي فألقت في كفي أناملة لم أنس يوما ملمسها، وجلسنا كترام غشيم بلا سائق خرج عن القضيب. دسست نيكوتيني بين شفتي قبل أن أتدارك طفلتها التي حدقت في ببراءة. أعدت السيجارة لجيبي حرجا، فنادت الخادمة الفلبينية التي كانت تتبعها، أشرت لها أن تجلس وهانيا في منضدة منفصلة ففعلت. جاء النادل فطلبت لنفسها إسبريسو وللصغيرة تشيز كيك بالشوكولاتة، ثم حدقت في وجهي تبحث عن بداية. تغيرت كتير. 10 سنين مش قليلين، انت كمان تغيرتي للأحسن. هززت رأسي إجابا وأنا أرمق الدبلة الذهبية في بنصرها. أكيد. أعرفك يا سيدي بهانيا. نظرت لصغيرتها التي تحمل جينات أمها ولوحت لها، فابتسمت خجلا ولاذت بصدر الخادمة هربا مني. هانيا سلمي على أونكل. معلش وشك سوف قوي، ما شفتهاش في النادي بتعمل إيه. هانيا جميلة، ربنا يخليها لك. أخبارك إيه؟ زي ما انت شايف، تجوزت وخلفت هانيا، وبشتغل HR Manager في كريدي أجريكول. وانت؟ زي ما أنا مع المجانين. بدون أن تنظر في عيني ألقتها وكأن شخصا آخر يسأل: تجوزت؟ كنت أعد الثواني حتى تسأل السؤال الحتمي. كنت. الطلاق بقى عادي. معك كيدز؟ كان معايا نور. لفظة كان وترت ملامحها، رجعت بظهرها للكرسي وقطبت جبينها، فخففت نبرة صوتي وحاولت أن أنطقها بإحساس من يخبرك أن الجو حار وأن التكييف معطل. بنتي ومراتي ماتوا في حادثة على طريق الساحل الشمالي من 5 سنين. وضعت أناملها على فمها تبحث عن لسانها ونظرت لا إراديا لجميلتها. سئمت تلك الملامح، خليط الفزع والشفقة مع تدلي الفك، ثم البحث عن كلمات مواساة رتيبة لا معنى لها، هذا بخلاف الفأل السيء الذي يسببه أمثالي في أي مكان. أختك إزاي ما قالتش؟ مش عارفة أقولك إيه، أنا البقاء لله متأخرة قوي. أنا ابتسمت لها تخفيفا، ما تقوليش حاجة، الموضوع انتهى خلاص، خلينا نركز في اللي نقدر نساعده. ابتلعت ريقها بالإسبريسو ثم استطردت بعدما تمالكت نفسها. أول ما عرفت إن شريف هيتحول على العباسية دعيت تكون لسه هناك. شفت شريف يا يحيى؟ ملفه معايا، احكي لي بالتفصيل من البداية. شريف وبسمة تعرفوا على بعض من 4 سنين في فرح واحدة صاحبتنا، حب من أول نظرة. الموضوع مشي بسرعة، مفيش شهور وتجوزوا. انت عارف شريف وطققانه، بس هو بجد كان بحبها قوي. أخرجت أجندة لأدون ما تقول حين أردفت. كل حاجة كانت ماشية كويس لحد قبل الحادثة بشهرين، وعلى حظي كنت في فرنسا تبع البنك لما عرفت من ماما إن في مشاكل بين شريف وبسمة. على ما رجعت كانت كل حاجة انتهت. إيه طبيعة المشاكل؟ كلمت بسمة من فرنسا لما شريف فجأة ما بقاش يرد على مكالماتي. حكيت لي إنه شريف متغير من ناحيتها، كانت شكة إن تأخير الحمل هو السبب. مكالمة تانية بعدها كانت بتعيط وقالت إنها حاسة إن في واحدة تانية. ما بقتش تعرف أي تفاصيل عن حياته، عزل نفسه وبغيب كتير، ولما بيجي بيقفل على نفسه بالمفتاح بالأيام في أوضته، وديورينج سيكس بقى عنيف جدا. ارتبكت ملامحها خجلا فهززت رأسي تفهما لتكمل. طبعا حاولت أوصل لشريف، قفل تليفونه للنهار وما بيفتحش الباب حتى لو بسمة قالت له إني على التليفون. دي الحاجة الوحيدة اللي مش فهماها، احنا طول عمرنا صحاب وسرنا مع بعض، عمره ما عامل كده معايا، وده اللي أكد لي إنه في حاجة غلط. المهم بعد كم يوم بسمة عرفت من جواب التأمينات اللي وصل البيت إنه اترفض من المستشفى. كلمتها حكت لي كلام غريب. كلام زي إيه؟ شريف بيكلم حد معاه في الأوضة وهو قاعد لوحده، حد شايفه بقعد بالساعات باصص في ركن، عينيه ما بتنزلش عنه، ما بياكلش ولا بيشرب معاها، عمال يقول إنه دراعه الشمال فيها مرض وهيقطعوها. دي أعراض طبيعية للسكيزوفرينيا، شخصيتين؟ ده الجانب اللي بيحبوه بتوع السينما، بس السكيز مش كده، هو خلل عقلي مش نفسي، بيعمل أوهام، تسمعي كلام غريب، مخابرات بتراقبني، بيتنصتوا عليا، بيقروا أفكاري، عاوزين يموتوني، جن راكبني، مراتي بتخني وعاوزة تسمني، عندي مرض خطير، إلى آخره. وممكن يجي على بارانويا عظمة، يعني أنا أقوى واحد، معروض علي أكون رئيس، أنا المهدي المنتظر، أنا نبي، والمريض ممكن يسمع أصوات، في حالات نادرة بيشوف. توترت ملامحها، يتعالج؟ لو الأعراض حصلت في وقت بسيط زي ما فهمت منك ممكن، المشكلة الحقيقية في اللي بتبدأ عنده في سن المراهقة. لكن شريف دكتور، مش المفروض يكون؟ مفيش حد كبير على المرض، مش دي المشكلة، المشكلة في القضية. انت مصدق ان شريف يقتل؟ أعراض الشيز نادرا ما تبقى عنيفة، يمكن لو فصام هيبفريني ساعات بيكون عدواني. هيبفريني يعني ايه؟ مش عاوز أدوشك بمصطلحات، يعني لو فعلا قتلها يبقى ما كانش في حالته الطبيعية. كملي. فجأة شريف طرد بسمة وغير كلون الباب، راحت عند مامتها، ما حاولش يكلمها أسبوع، وبعدين اتصل بيها وترجاها ترجع. راحت له فتح لها الباب عريان وراسم تاتو، أكيد شفته، هما الاتنين مجانين تاتوهات أصلا. تخيل يعمل ايه؟ He raped her بمنتهى العنف. اغتصاب؟ اغتصاب؟ ده اللي قالته في التليفون وهي منهارة. وبعدين؟ بعدين بسمة قطعت أخبر. آخر مرة اتصلت بيهم اترفعت السماعة، قعدت أقول ألو ألو، الخط قفل. بعدها بشوية جات لي SMS من تليفون شريف، قالتها وعبثت في تليفونها قبل أن تناولني شاشة الرسائل القصيرة كان فيها كلمة واحدة: الحقيها فقط. الحقيها؟ الرسالة دي كانت إمتى؟ يوم بسمة رمت نفسها، وبعدها بيوم رجعت من فرنسا. سكتت وسحبت نفسا محاولة السيطرة على رعشة ألمت بأناملها، ثم أشعلت سيجارة مالبورو سليم بالنعناع. يحيى، أنا هتجنن وماما هتموت. أنت ما شفتش أبو بسمة عمل فينا إيه في المحكمة؟ بهدلنا وصرخ فينا وماما انهارت. الراجل كان بيعتبر شريف زي ابنه، وشريف في القفص بيعمل إيه؟ تخيل، يبتسم للراجل أكن ما فيش حاجة. حاسة إني في كابوس، مش عارفة أصحى منه، كابوس حقيقي. مسحت بمنديلها دموعا اختلطت بالمسكارة، بلت شفتيها والمنضدة، ووترت ابنتها، فالتفت إلينا الرؤوس التي ظنتني نذلا أهجرها. اهدي، الموضوع في حاجة مش منطقية. مش عارف انت تعرفي ولا لا، بس بسمة لما ماتت كانت حامل. شحب وجهها دفعة واحدة. شريف كان هيموت على بيبي، مش ممكن يكون قتلها بعد ما كانوا مستنيين 4 سنين. العيب كان من مين؟ كان في ضعف في السبيرمز عند شريف، وفجأة بسمة بقت حامل. تفتكري وارد يكون شك ان اللي في بطنها مش ابنه؟ قطعتني باستنكار. يستحيل، بسمة انا اعرفها اكتر من نفسي، بنت ناس. يبقى ما فيش غير ان شريف في لحظة ما كانش شريف. او ابتلعت الكلمة من على لساني فاكملت هي، او ان شريف خلق كل ده عشان يخلص منها، مش كده؟ ممكن تكون استفزته بكلمة بسبب الحمل، مش عاوز اقول عيرته عشان بلت الكلمة دي، بس احنا دايما بنتضايق من اللي يلومنا حتى لو بالسكوت اللي بيحسسنا بضعفنا. عمرها ما كلمته في الموضوع ده، ممكن يكون في واحدة تانية؟ صدمتها شكوكي، فابتعدت بظهرها هربا الى طرف الكرسي وشبكت يديها انغلاقا. معقولة يكون ده تفكيرك في شريف؟ لم اشأ نبش جرح اندمل. فشريف لم تكن لتردعه منظمة حلف شمال الاطلس عن فتاة يرغبها. ما تفهمنيش غلط، أنا بفكر زي اللجنة ما هتفكر. اللي عرفه إنه شريف وبسمة ما يستغنوش عن بعض. اللي عرفه قائلها غير واثق أو لا يملك معلومة. المشكلة إنه أخوكي دكتور نفسية، وده مخلي موقفه صعب. صعب يتعالج، لو مريض في احتمال يتعالج ويخرج، ولو مش مريض؟ لم أجد ما أقوله فأشاحت بنظرها بعيدا قبل أن تعود. عاوز أشوفه، صعب. الموضوع عاوز إذن من النائب العام، سيبيني أشوف ممكن أعمل إيه. صحيح، قبل ما انسى، أخوكي كان ليه حساب في بنك؟ آه، فتحاله حساب عندي. عرضت عليها أرقامه التي كتبها. ده مش رقم حساب ولا حتى فيزا، أنا حافظة الأرقام، يمكن رقم دولي والكود غلط أو ناقص. اتصلت، ما ادانيش حاجة. مبدئيا انقلي الأرقام دي وحاولي تعرفي أي معلومة عنها، يمكن حسابات في بنوك تانية، خزنة شايل فيها حاجة تهمه. قولي لي، معاكي مفتاح شقته؟ ممكن ألاقي حاجة تساعد. أخرجت سلسلة مفاتيح من حقيبتها وعزلت واحدا. لو أهل بسمة ما غيروش الكالون هيفتح معاك. تقدري تيجي معايا؟ أنا أعمل أي حاجة تخلصني من الكابوس ده. نظرت في عينيها وبثقة لا أملكها أجبتها: هيخلص. أوعدك، معاك عربية. انتهينا وخرجنا إلى سيارتها الراقدة أمام الباب، حمراء موديل سنة. زينا كنبتها الخلفية كم من الدببة القطنية يكفي محل هدايا، وكرسي لهانيا جلست فوقه بجانب خادمتها الصامتة. ضغطت لبنى زر التكييف ورفعت الزجاج فانعزلت الأصوات. تحركنا والصمت يرخي حبائله فوقنا. كان علينا اختراق زحام الإشارات والمارة السائرين وفجوة 10 سنوات تفصلنا عن آخر مرة جلسنا بذلك القرب. شغلت نفسي بالطريق ووجهها، أسترق نظرة إلى صفحته كل بضعة ثوان متجنبا أن تتلاقى النظرات. ف تستشعر الأسئلة التي تلح علي إلحاح مطر غينيا الاستوائي. لم أستطع منع نفسي من تأملها، استيعابها، تسجيلها في ذاكرتي وجرد الحسنات التي تزين عضدها 14 نجمة بنية لم ينقصن واحدة. أفقت منها لما سحبت لرئتيها نفسا وأغمضت جفنيها قبل أن تخطف دمعة بسبابتها لتواريها وتضغط زر الكاسيت تشتيتا للصمت. لحظات وتسلل صوت فيروز كدخان أزرق لا يوتره هواء. عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك، بكفي، شو بدك يعني أكتر بعد فيك؟ ما زالت أسيرة فيروز. لاحت من بين شفتيها ابتسامة خاطفة عند مقطع بجرب ما بفهم شو علقتني بس فيك. لسه بتتحكي عند نفس الكوبليه؟ قلتها في سري، فأجابت مش قادرة أطلع من فيروز، ما فيش واحدة بتقول اللي بتقوله. آه طبعا جامدة فيروز، لم أجد ما أعلق به. فباركت كلماتها بهزة رأس كما أبارك آراء سائقي التاكسي السياسية. ثقل دمي بلغ لزوجة مربتين. ظللت صامتا حتى وصلنا أمام عمارات عثمان بالمعادي، أبراج رفيعة شاهقة تثير الرهاب الارتفاعات في مدرب قفز بالمظلات، تتناثر عليها وحدات التكييف كحب الشباب في وجه مراهق. تركنا السيارة وفيها ابنتها والخادمة قبل أن ننعطف عند المدخل. دلفنا مصعدا مكسوا بمرايا عكست صورتنا اللانهائيا كأننا نحلق في فضاء أسود. تبعت الأرقام المتصاعدة بسرعة، سحبت الدم من العروق وانعكاس شعرها الواصل لنصف ظهرها حتى وصلنا الطابق 30. لمبة سلم ترتعش وهواء يصفر من فتحة ضيقة في شباك كئيب عريض. أشارت لبنى إلى باب الشقة ثم قبعت في المصعد تحسبا لوجود أحد من آل بسمة. أعرف النساء عند الهلع ستضغط هي الصفر، وعلي أنا أن أنزل 30 دورا قفزا. اقتربت من الباب، بقايا الشمع الأحمر تترنح قرب ثقب المفتاح بهزال. قرعت الجرس وأنا أرتب في رأسي سيناريو افتراضيا، سؤالي عن اسم شخص غريب بدا حتميا. تلقيت صمتا دقيقة وناديتها، خرجت منكمشة والتصقت بكتفي كأننا نقتحم كهفا يسكنه دب. نزعت الشمع الأحمر وأدرت المفتاح مقاوما تيار هواء دفع الباب في وجهي. نافذة بحرية نسيت مفتوحة، بحثت بأناملي عن مقبس نور وضغطته فلم يبدد الظلمة. على ضوء تليفوني تلمست علبة الكهرباء الرئيسية حتى وجدتها. رفعت المفاتيح النازلة واحدا واحدا حتى أضيئت الصالة. دخلت ودخلت ورائي تتخبط، تركتها واتجهت مباشرة لنافذة الشرفة المنسية المطلة على النيل وأغلقتها. فهدأت الأصوات بغتة، يبدو أن أحدا من آل بسمة لم يقوى على المجيء، فالأثاث مبعثر والسجاد مطموس بآثار أقدام رجال البحث الجنائي والطب الشرعي، والأركان تكدست بأكواب شاي مدفون فيها أعقاب سجائرهم. تحف أسقطتها ريح متهورة وبرواز تناثر زجاجه على الأرض. انحنيت على صورة تجمع شريف وبسمة متعانقين على شاطئ يضحكان ضحكة من القلب. انتزعتها من بين الزجاج المكسور. حين اقتربت لبنى فعلقت شكلهم كانوا بحبوا بعض قوي، ما فيش حد بيضحك كده غير لما يكون بحب. عرفيني أروح فين؟ أشارت إلى طرقة على اليسار يتفرع منها 3 غرف، آخر أوضة. دسست الصورة في جيبي ومشيت في الطرقة باتجاه الباب المغلق. فتحته فصدمتني رائحة عطنة مكتومة قبل أن أضيء نور غرفة كانت غرفة معيشة. في اليمين كنبة متهالكة منزوعة الكسوة مقعرة من المنتصف، وفي اليسار حائط موشوم بمتتالية شريف الرقمية ذاتها، مكتوبة ببنط كبير خلف مكتبة صغيرة خالية إلا من زهرية نبتتها الصناعية ذبلت واصفرت. تكدست الزجاجات البلاستيكية التي تميزها آثار سفرة البول في ركن لن أطرقه، الركن الذي وجدوا فيه شريف عرفته من بقايا دماء شرايينه التي لم تغادر السجادة. اقتربت من النافذة وفتحتها تهوية فصفع الهواء وجهي. تحملت ونظرت إلى أسفل فضولا. لو سقطت من هذا الارتفاع لتوقف قلبي قبل أن أصل نصف المسافة. ألم بي دوار فأغلقت النافذة والتفت للبنى التي وقفت تتأمل الأرقام على الحائط. مش دي نفس ال... هي واضح أن شريف بتزول فكرة OCD وسواس قهري بلح عليه يكتب أرقام. بيبقى لها عنده مدلول احنا ما نفهموه. حتى لو دكتور ما يقدرش يحس ان دي هلاوس، ممكن يحس لو هلاوس. جلستين كهرباء وأدوية نقدر نفصله عنها واحدة واحدة. المشكلة لو ديلوجنز، ضلالات. ايه الفرق؟ الهلاوس بتيجي سمع، رؤية، وممكن حتى شم. احساس مش حقيقي بيخلقه المخ، تروح اعراضه مع الأدوية، ولو بطل الجرعة ترجع له اعراضها تاني، فيفهم المريض ويستوعب انه مريض. لكن الضلالات افكار مغروسة مصدقها ويجادل اللي يعرضه فيها، بتاخد وقت. فتحت كاميرا تليفوني لألتقط صورا للغرفة، وتعمدت صدفة أن ألتقط اللبنة في واحدة حين لاحظت أن المتتالية قرب حدود المكتبة نهايتها مبتورة، رقمين ناقصين توريا خلفها. المكتبة تحركت عن مكانها المعهود، كما أن الظل الأصفر من أثر حجب الشمس والهواء عن الحائط متأخر عنها سنتيمترات. دسست أصابعي في الفراغ خلف المكتبة، وبعزم قوتي بدأت أجذبها. اقتربت لبنى بدون أن تسأل، وجذبت معي المكتبة التي صدتها السجادة، فاهتزت للحظة كانت كافية لتسقط الزهرية محدثة دويا مبالغا فيه. تبعثرت أوراق الشجر البلاستيكية الباهتة بين أجزاء الإناء، وكارت شخصي وتليفون محمول انفصلت بطاريته. ده تليفون شريف، قالتها وأنا أجمع أشلاء النوكيا. وضعت الشريحة وضغطت زر التشغيل فلم يستجب. سكتت بطارية لن تسعفها سوى شحنة كهرباء. التليفون ده طالما عد على المباحث يبقى أكيد كان قطع شحن قبل يوم الحادثة. وإيه اللي جابه هنا؟ مش عارف، يمكن أخوك خباه. قرأت الكارت الشخصي، بودا تاتوس ديزاين، اسم محل في مصر الجديدة لرسم الوشم، مذيل بعنوان ورقم تليفون. ده لازم المحل اللي رسم فيه التاتو اللي على ايده. خرجت منها بمرارة. دسست التليفون والكارت في جيبي وأزحت المكتبة لمسافة تسمح بمروري. المتتالية اكتملت برقميها الناقصين كما كتبها شريف. انحنيت لألتقط بقايا كتاب حشر بين المكتبة والحائط، كتاب مهترئ لغته عربية عتيقة استعمل استعمال حدوة حصان قبل أن يمزق جزئيا. ما تبقى من غلافه حمل عنوان عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي. بالداخل كانت الكلمات مكدسة مضغوطة بالكاد تقرأ، وهوامش منمنمة تحيط الصفحات كبرواز مزعج. حين تفحصت الأوراق عثرت بين الصفحات على رسوم متقنة بخط اليد لرجل وامرأة في أوضاع جنسية تشبه أوضاع كما سوترا الهندية. طويت الصفحة خجلا حين علقت لبنى، ده مش طبيعي. طبيعي مع مريض سكيز، دماغه ممكن توديه في أي حتة. أعرف ناس كانت بتحوش أعداد طبيبك الخاص بهستيريا عشان باب الاستشارات الجنسية. هسأله عنها يمكن يفتح معايا كلام. الحمام فين؟ السكر اللعين وشعير البيرة يجعلان مثانتي لحوحة الحاحة ذبابة لا تستقل. إفراغ نهر الأصفر بلغ في تقديري نصف متعة المعاشرة الجنسية. راودتني ذكرى مراهقتي عندما كنت أصطحب مجلات السكس للحمام، حين لاحظت أني وضعت الرسوم الجنسية في جيبي وطلبت دخول الحمام فجأة، which means حدث يستنتجه طفل لم يبلغ. تمنيت أن تفقد لبنى الذاكرة قبل أن أنهي بث نداء الطبيعة، حين اكتشفت أن المياه مقطوعة ومحبس السيفون مكسور. سأترك ورائي جريمة. بحثت عن منديل ورقي حتى عثرت على واحد في جيبي. حين لاحظت خزانة الدواء المعلقة بجانب المرآة، فتحتها فوقعت فرشاة أسنان وماكنة حلاقة وخمس علب زيلورك 300 من بين 15 علبة رصدت بعناية فوق بعضها، دواء يعمل على سحب الملح من الجسم. كان ذلك حين انطفأت عيناي فجأة وسمعت لبنى تصرخ. على طريقة برايل استرشدت مكان مقبض الباب بتفاهة وقلة عقل عاندني لا ينفتح حين سمعتها يحيى. جذبت المقبض حتى انفتح عنوة، لم أعلم وقتها أني نسيت أمر الترباس. خرجت أركض على ضوء المحمول الواهن ناحية الغرفة، دلفت من الباب أنادي لبنى. حين تعثرت في الكنبة لأسقط على رسغي، طار التليفون مني وطار صوابي. لما أتت استغاثتها الثانية من الغرفة المجاورة، تحاملت وقمت أتحسس الطريق وعيناي منفرجتان على آخرهما أستجد نورا. يحيى، أنا مش شايف حاجة. أنا جاي، خليك في مكانك. ضرير تحسست الجدران حتى عثرت على باب الغرفة، مددت يدي أمامي حتى لامست شعرها فوق كتفها. انتفضت رعبا فأمسكت يدها، قربتها مني حتى سمعت نهيجها وشممت الأريج الذي لم يغادرني يوما. بعضنا يعيش عمره حسرة على قطار فاته. أنت كويسة؟ أنا عاوز أمشي. اهدي، النور قطع، بس مش ممكن ننزل 30 دور على رجلينا. امسكي فيا. تشبثت بي بأنامل مثلجة هاربة دماؤها، وخرجنا من الطرقة إلى الصالة. تتعثر أقدامنا في الكراكيب الملقاة على الأرض. الشرفة بدت أكثر حميمية لانفصالها نظريا عن الشقة. دخلناها نستقي بقايا نور الشارع المشتت في السماء ونثرات قمر متآكل دفعها الهواء كلعبة بلاستيكية تترنح وطير شعرها. غريزيا ألصقت ظهرها بالسور تحدق بترقب في الفراغ داخل الشقة كأعزل يرتقب وحشا ضاريا، وعيناها الخضروان منفرجتان على اتساعهما جوعا للضوء. رمقتني فابتسمت لها في استهانة صناعية أبث الطمأنينة فيها. هدأت رعشة يدها قبل أن تنسل أصابعها تدريجيا من كفي حرجا وتهرب بعينيها ناحية أضواء القاهرة البعيدة. وقفت بجانبها أتأمل ذلك المنظر المهيب، النهر العتيق يعكس نصف قمر مرتعش على صفحته، وصوت الريح مهيمن يصرخ في شعرها ويبعثره قرب وجهي. تتجنبني عنوة وبيننا ألف كلمة تفور. دقيقتان من الصمت المدوي مرا كساعة قبل أن يعود النور ومعه لون وجهها. ظللنا على صمتنا لحظات حتى لفت خصلتها خلف أذنها فوفرت عليها الارتباك. يلا بينا قبل ما يقطع تاني. كان ذلك حين أصدر تليفونها جرسا فنظرت للشاشة قبل أن تنهي الاتصال. ده خالد، أصله ما يعرفش أنا فين. خالد في معجم لسان العرب من مصدر خلد وتعني خلد يخلد خلدا وخلودا، أي بقي وأقام. دوام البقاء في دار لا يخرج منها، دوام البقاء مع أنثى لا يفرغ منها لا يشبع منها. لا أعرف إن كانت لغة الجسد خانتني أم أني في قرارة نفسي تمنيت بدناءة رؤية ذلك التعبير في وجهها. فرأيته ملامح لبنى لم تبدو مسترخية وهي تنطق اسم زوجها. تقلصت شفتاها لجزء من الثانية، كان كافيا بالنسبة لي لألتقطه. اللعنة على لغة الجسد وما تفعله في دارسيها. خرجنا إلى المصعد أتحسس رسغي الذي تورم وصدرا أحاط قلبا منتهي الصلاحية. هبطنا من البروج المشيدة صامتين وكادت تقبل الأرض شكرا بإحساس نملة فلتت من الدهس قبل أن نركب السيارة. احتضنت ابنتها التي انفلقت بكاء، ثم بحثت عن شاحن لتليفون شريف، لكن الثقب كان يحتاج شاحنا مختلفا. تحركنا بالسيارة وبقايا كرامة لازالت تستغرب المسافة بيننا، عيناي تندفعان إليها مثل المياه على السد. بالكاد أصدها. لبنى أيضا تقاوم فضولا جعل قبضتها تعتصر عجلة القيادة